بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس كلية الشريعة ودرسنا في تفسير آيات الأحكام، والكتاب المقرر هو تفسير آيات الأحكام للشيخ عبد القادر شيبة الحمد رحمه الله تعالى. وصلنا إلى صفحة 18 عند تفسير الآية 21 بعد 100 من آيات سورة الأنعام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. قال: المناسبة لما حضهم على الأكل مما ذكر اسم الله عليه، نهاهم هنا عن الأكل مما لم يذكر اسم الله عليه. سبحان الله، يعني من تنوع الأساليب القرآنية أن الله سبحانه وتعالى يعني ترة يحض على الشيء وينهى عن ضده وتركه. يعني مثلا في الصدقة تجدون مثلا في بعض الآيات: وما لكم ألا تنفقوا، فتجد الحث على الإنفاق، وفي آيات أخرى ينهى عن الإمساك والبخل وكذا إلى آخره. فهنا يعني نجد في بعض الآيات النهي عن الأكل مما لم يذكر اسم الله عليه، وقبلها كان الحض على الأكل مما ذكر اسم الله عليه. قال: سبب النزول جدال المشركين في الميتة بسبب ما جاءهم من فارس أو إبليس وجنوده. يعني الجدال الذي وقع أن المشركين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم، مشركو العرب كانوا يستبيحون أكل الميت، فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يعني ما ذبحه الله بشمشير من ذهب، يعني بسكين من ذهب، لا تأكلونه، وما ذبحتموه أنتم بأيديكم تأكلونه، يعني يقولون الميتة الله تعالى ذبحها بسكين من ذهب، يعني يزعمون، وأنتم لا تأكلون الميتة التي ماتت يعني حتف أنفها يعني من غير ذكاء، وتأكلون مما ذبحتموه أنتم. فأنزل الله تعالى: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. الشياطين هنا في بعض التفاسير قالوا شياطين الإنس، وهم الفرس، هم الذين قالوا يعني ألقوا هذه الشبهة في يعني على لسان مشرك العرب يعني. والتفسير الثاني أنهم شياطين الجن، يعني أن الشيطان وسوس لهم هذه الشبهة حتى يجادلوا بها النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا حال يعني من يجادل إيه بالعقل في الاعتراض على حكم الله تعالى، يعني حكم الله تعالى أن الميتة حرام، والذي ذبحه الإنسان بيده وسمى الله عليه حلال، لكن جادلوا إيه بعقولهم وأخذوا يجادلون ويعترضون على حكم الله تعالى. فقال سبحانه: وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. إن أطعتموهم في هذا الجدال الذي فيه اعتراض على حكم الله تعالى، والشرك هنا الإشراك بالله تعالى في التحليل والتحريم، أنهم يحللون ما حرم الله ويحرمون ما أحل الله، جعلوا أنفسهم شركاء لله تعالى في التحليل والتحريم. طيب، فهنا يقول: قال: الغرض الذي سيقت له النهي عن الأكل مما لم يذكر اسم الله عليه، والرد على المشركين المجادلين، والتنفير من إطاعتهم. النهي عن الأكل مما لم يذكر اسم الله عليه، والرد على المشركين المجادلين، والتنفير عن إطاعته. قال: وقوله ولا تأكلوا معطوف على قوله فكلوا، يعني في الآية قبلها فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، وهنا ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، فهذا معطوف على هذا. قال وقوله مما لم يذكر اسم الله عليه يشمل بعمومه متروك التسمية والميتة وما أهل به لغير الله، لأنه وإن كان السبب خاصا فإن العبرة بعموم اللفظ كما تقرر في الأصول. من القواعد العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فيقول حتى لو كانت الآية نزلت في شأن الميتة إلا أن لفظها يعم هذه الأصناف الثلاثة، ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه. الذي لم يذكر اسم الله عليه فهذا يشمل إيه؟ متروك التسمية. الذي لم يذكر اسم الله عليه ولا ذكر اسم غير الله عليه، يعني لا ذكر عليه اسم الله ولا ذكر عليه اسم غير الله، تركت التسمية عليه، فهذا قسم. القسم الثاني الميتة. يبقى القسم الأول يعني ممكن ذبح، يعني ممكن ذبح يعني وذكي بالسكين، ولكن لم يذكر عليه اسم الله ولا ذكر عليه اسم غير الله. والنوع الثاني اللي هو الميتة، الميتة تدخل أيضا في هذا العموم لأنها لم يذكر اسم الله عليها، ماتت انخنقت ولا سقطت من مكان عال ولا كانت مريضة وماتت، فهذه إيه؟ لم يذكر اسم الله عليه. والنوع الثالث اللي هو ما أهل به لغير الله، يعني ما ذكر عليه اسم غير الله أو قصد به التقرب إلى غير الله، فهذا لم يذكر اسم الله عليه، يعني الذي ذبح قال باسم الصليب ولا باسم المسيح ولا باسم اللات أو العزة، فهذا لم يذكر اسم الله عليه. إذن ما لم يذكر اسم الله عليه يشمل هذه الأقسام الثلاثة: الذي تركت التسمية عليه، يعني والذي والميتة، والذي سمي عليه غير الله أو أهل به لغير الله. قال وقد اختلف العلماء في متروك التسمية على ثلاثة أقوال. وقد اختلف العلماء في متروك التسمية على ثلاثة أقوال. الأول أنها لا تحل مطلقا، أعني سواء تركت التسمية عمدا أو سهوا. متروك التسمية قال القول الأول أنها لا تحل مطلقا سواء تركت التسمية عمدا أو سهوا، ودليله مفهوم فكلوا مما ذكر اسم الله عليه ومنطوق هذه الآية ولقوله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه. فيقول هنا متروك التسمية القول الأول أنه لا يحل مطلقا، يعني سواء تركت التسمية عمدا أو سهوا، خلاص. طيب الدليل على ذلك، قال أول دليل مفهوم قوله فكلوا مما ذكر اسم الله عليه. المفهوم هنا هو مفهوم المخالفة، مفهوم المخالفة يعني إعطاء المسكوت عنه عكس حكم المنطوق به، إعطاء المسكوت عنه عكس حكم المنطوق به. يعني الله تعالى قال فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، إذن ما ذكر اسم الله عليه أباح الأكل منه، وهنا فكلوا قالوا هذا أمر إباح، أباح الأكل مما ذكر اسم الله عليه. مفهومه أنه إذا لم يوجد هذا الوصف، إذا لم يذكر اسم الله عليه فيعطى عكس الحكم، أي فلا تأكلوا منه، واضح؟ يبقى إذن آية فكلوا مما ذكر اسم الله عليه منطوقها يدل على إباحة الأكل مما ذكر اسم الله عليه، ومفهومها يدل على النهي عن الأكل مما لم يذكر اسم الله عليه. طيب مفهومها هذا هو منطوق آية، منطوق آية أخرى، الآية التي معنا الآن ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، هذه نستطيع أن نقول إيه منطوقها يدل على النهي عن الأكل مما لم يذكر اسم الله عليه، واضح؟ هنا نستطيع أن نقول مفهومها اللي هو العكس بقى، مفهومها أي وكلوا مما ذكر اسم الله عليه، يعني واضح؟ شو نقول مفهومها يعني؟ المفهوم اصطلاحا المقصود هنا مفهوم المخالفة هو إعطاء المسكوت عنه عكس حكم المنطوق به، أن نعطي المسكوت عنه عكس حكم المنطوق به. المنطوق به مثلا فيه شرط أو فيه قيد أو فيه وصف أو فيه، فإذا المسكوت عنه الذي خلى من هذا القيد أو خلى من هذا الوصف أو خلى من هذا الشرط، إذن نعطيه عكس هذا الحكم، واضح؟ يعني عندما مثلا نقول أعطي مثلا جائزة مثلا 100 دولار لكل طالب حصل على تقدير امتياز، المنطوق أن كل طالب حصل على تقدير امتياز يأخذ 100 دولار. طيب المفهوم أن الذي لم يحصل على تقدير الامتياز أنه لا يأخذ الجائزة، بس أنا ما قلت يعني لا تعطي من لم يحصل على امتياز، ولكن هذا هو مفهوم الكلام. يعني إن وضعت قيدا أو شرطا، يعني مثلا أمرت بشيء أو نهيت عن شيء مشروطا بشرط أو مقيدا بقيد، فمعناه أنه إذا خلى من هذا القيد أو الشرط أو الوصف أو العدد أو فإذا يأخذ إيه عكس هذا الحكم. فإذا قوله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، هنا نقول منطوقها النهي عن الأكل من متروك التسميم، ومفهومها يعني إباحة الأكل من المسمى عليه. قال عمدا أو سهوا، يعني القول الأول أن متروك التسمية عمدا أو سهوا لا يحل الأكل منه. ومن أدلة ذلك أيضا قال قوله تعالى فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه، هنا أمر بالتسمية، يعني تلاحظون هناك أمر بالأكل من المسمى عليه وأمر بالتسمية نفسها أيضا، واذكروا اسم الله عليه أي قلوا بسم الله. قال ولما صح في شأن التسمية كقوله صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ما أنهر الدم يعني أي آلة حادة تريق الدم وذكر اسم الله عليه فكل، وكقوله إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل، لأن الكلب المعلم يعني مثل السكين فترسله ليقتل الصيد، فكأنك ذبحته بالسكين، تسمي الله عند إرساله وترسله. فقال إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه قال فكل. قال وهذا مذهب أهل الظاهر، نشوف الرأي الأول، هذا رأي قال قول الظاهرية اللي هو أن متروك التسمية عمدا أو سهوا لا يحل الأكل منه. المذاهب الأربعة المعتمد في المذاهب الأربعة أن متروك التسمية سهوا يحل الأكل منه، أن متروك التسمية سهوا يحل الأكل منه، أهل الظاهر هم الذين قالوا، وبعض المالكية وبعض الحنبلة كذلك قالوا بهذا يعني، لكن ليس المعتمد في المذاهب. القول الثاني، أن التسمية مستحبة لا واجبة، أن التسمية مستحبة لا واجبة، وهذا مذهب الشافعية. الإمام الشافعي وأصحابه عندهم يحل الأكل من متروك التسمية عمدا أو سهوا، يعني عند الإمام الشافعي أنه حتى لو ترك التسمية عمدا يعني تعمد ألا يسمي الله تعالى يحل الأكل منها. وحملوا الآية على ما أهل به لغير الله، الإمام الشافعي رحمه الله طب كيف يفسر هذه الآيات؟ قال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، قال أي مما ذكر عليه اسم غير الله، يعني جعل هذه الآية ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه أي مما ذبح لغير الله، ففسرها بهذا فكلوا مما ذكر اسم الله عليه أي مما يعني لم يذكر عليه اسم غير الله، يعني جعل هذه الآيات التي تنهى عن الأكل من متروك التسمية جعل القصد بها ليس متروك التسمية وإنما ما سمي عليه غير الله، والتسمية عنده تكون من المستحبات، يعني جعل قوله واذكروا اسم الله عليه يعني ندبا يستحب ذلك. قال واستدلوا أيضا بما رواه أبو داود في المراسيل عن الصلت السدوسي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذبيحة المسلم حلال ذكر اسم الله أو لم يذكر، فهذا حديث مرسل. قال واستدلوا كذلك بقوله وإنه لفسق على أن الواو حالية، فقالوا ولا يكون فسقا إلا إذا أهل به لغير الله كما قال تعالى أو فسقا أهل لغير الله به، يعني الإمام الشافعي رحمه الله قال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، فقال وإنه لفسق، يعني الذي لم يذكر اسم الله عليه هو الفسق، يعني حال كونه فسقا. ثم قال القرآن يعني يفسر بعضه بعضا، فقال وجدنا في الآية الأخرى تفسير الفسق من الذبائح وهو إيه؟ ما ذبح لغير الله، قال أو فسقا أهل لغير الله به، فالفسق إذن هو ما أهل لغير الله به. فإذا لما قال في هذه الآية ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، أي وإنه أهل لغير الله به، فجعل هذا قرينة على تفسير الآية على أن النهي إنما هو عن الأكل مما سمي عليه غير الله أو ذبح لغير الله. قال ومنعوا أن تكون الواو عاطفة، إذ لا تعطف جملة اسمية على جملة فعلية طلبية. قالوا هذه الواو ليست عطفا لجملة على جملة، لماذا؟ لأن قوله وإنه لفسق هذه جملة اسمية، وقوله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه هذه جملة خبر، يعني جملة طلبية، جملة طلبية فيها طلب، يعني طلب اللي هو الأمر أو النهي، هذه جملة فيها نهي، واضح؟ وأما الجملة الاسمية فهي خبر، خبرية، عندنا الخبر والإنشاء، الإنشاء اللي هو الطلب الأمر أو النهي، والخبر اللي هو إيه؟ الجملة اسمية أو فعلية ليس فيها أمر ولا نهي ولا استفهام ولا. طيب هذا قول الشافعية. قال الثالث أن متروك التسمية عمدا لا يؤكل، أن متروك التسمية عمدا لا يؤكل بخلاف النسيان، وهذا مذهب الحنفية وهو المشهور عن أحمد ومالك، هو الإيه؟ يعني القول المشهور في المذاهب الثلاثة. وقد روي عنهما ما يوافق القولين الأولين، أيضا روي عن أحمد ومالك ما يوافق قول الظاهرية أو قول الشافعي. قال واستدل أصحابها، طبعا هناك يعني رأي آخر أيضا وهو قول المالكية في مسألة إيه؟ ما سمي عليه غير الله. فالإمام مالك رحمه الله عنده ما سمي عليه غير الله إن كان الذابح كتابيا، يعني عنده استثناء آخر، الإمام مالك يقول يعني التسمية واجبة ولو تركت عمدا لا تحل الذبيحة ولو تركت سهوا تحل، هذا الكلام من المسلم. أما الكتابي فعند الإمام مالك أن الكتابي حتى لو سمى غير الله حلت ذبيحته، يعني جعل إيه الآية التي في المائدة وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، أنه يخصص النهي عما أهل به لغير الله، فجعل هذا العموم مخصصا بقوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. فالإمام مالك قال يعني لو قال النصراني باسم المسيح أو باسم الصليب وذبح الشاة تحل للمسلم، تحل للمسلم، يعني ليس فقط أنه ترك التسمية، لكن الجمهور على أن الكتابي، على أن الكتابي يعني المهم أنه لا يسمي غير الله، لا يسمي غير الله، لكن لا يضر لو أنه ترك التسمية، يعتبر تركه للتسمية في حكم ترك الجاهل والناسي وغير مكلف، فيعتبر في حكم متروك التسمية عن غير عمد، يعني إذا ترك التسمية ولكن لم يسمي غير الله، الجمهور يشترطون أنه لا يسمي غير الله. أما الإمام مالك فعنده حتى لو سمى غير الله يحل الأكل منه. طيب قال واستدل أصحاب هذا القول بما أخرجه البيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم إن نسي أن يسمي حين يذبح فليذكر اسم الله عليه وليأكله. قال وهذا الحديث لا يصح رفعه وأنوار النبوة غير ظاهرة عليه، هكذا يقول المؤلف، يعني حتى لو كان موقوفا يعني موقوف يستأنس به. قال واستدلوا أيضا بما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسم الله على كل مسلم لما سئل عن الرجل يذبح وينسى أن يسميه، قال وهو حديث ضعيف، يعني الجمهور أيضا استدلوا بهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عمن ذبح ونسي أن يسمي قال اسم الله على كل مسلم. قال والمختار القول الأول. المؤلف رحمه الله رغم أنه مالكي بس أخذ بقول الظاهرية في هذه المسألة, أخذ بقول الظاهرية, قال التسمية يعني لا يحل الأكل من متروك التسمية عمدا أو سهوا, فأخذ. قال لسلامة أدلته وصحتها ولضعف أدلة الآخرين فإنه لا يصح منها حديث. وفي الحقيقة يعني طريقة الفقهاء يعني في مسألة الاستدلال بالضعيف في الأحكام يعني يذكرونه استئناسا, يعني يذكرونه استئناسا يعني رغم علمهم بضعفه إلا أنه يستأنسون به, يعني لا يكون الحكم معتمدا عليه فقط, يعني وإنما يكون الحكم معتمدا على أدلة كثيرة ومن بينها يعني هذه الأحاديث الضعيفة تقوي وتعدد هذا الحكم. يعني قال وحمل الآية على ما أهل به لغير الله تخصيص بلا مخصص. يعني هنا بالنسبة لقول الشافعية قال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه, أي ذبح لغير الله, فقال هذا تخصيص بلا مخصص, لأن ما لم يذكر اسم الله عليه يشمل متروك التسمية والمذبوح لغير الله والميتة, فهم إيه خصصوا بلا مخصص. لكن في الحقيقة طبعا الشافعية يقولون لا خصصوا بمخصص, وهو أن الله تعالى قال وإنه لفسق, والفسق فسر إيه في الآية الأخرى بأنه المذبوح لغير الله. قال ولا يمتنع إطلاق اسم الفاسق على تارك ما فرضه الله على أنه لا قال, يعني الفسق ليس محصورا في الذبح لغير الله, بل يعني كل تارك فرضا من فروض الله فهو داخل في الفسق, على أنه لا يتعين أن تكون الواو في قوله وإنه لفسق حاليا, لأنه منتقض بقوله وإن الشياطين ليوحون, فإنها عاطفة لا محالة, فلو كانت الأولى حالية امتنع عطف هذه عليها, وإن عطفت على الطلبية ورد عليه الاعتراض نفسه. يعني هذه مناقشة نحوية, يعني يقول وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلهم, قال هذه جملة إيه يعني اسمية خبرية ليست طلبية, يعني ليس فيها أمر ولا نهي. طيب قال إما أنها تكون معطوفة على الجملة الطلبية الأولى اللي هي ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه, فإذا معناها عطف أنه يجوز عطف الجملة الخبرية على الجملة الإنشائية الطلبية, ولو كانت الجملة الأولى حالية فقال إيه يمتنع عطف الجملة الثانية على جملة الحال. قال ولو قلنا إن الواو في قوله وإنه لفسق للاستئناف اندفع الاعتراض, وقال الواو أيضا يمكن أنها لا تكون لا عاطفة ولا حالية وإنما للاستئناف يعني لبداية كلام جديد, فقد يمكن أن نجعل الواو للاستئناف يعني لبداية كلام جديد ويندفع بهذا إيه الاعتراض. قال والضمير في قوله وإنه لفسق راجع إلى الأكل المدلول عليه تضمنا بقوله ولا تأكل, وقيل راجع إلى ما ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه, وإنه لفسق أي وإن ما لم يذكر اسم الله عليه فسق, هذا التفسير. والتفسير الآخر قال الأكل مما لم يذكر اسم الله عليه هو الفسق, يعني إما الأكل وإما المأكول, يعني واحد منهم الفسق إما هل هو الأكل أو المأكول. قال وأصل الفسق الخروج, ويستعمل في الترك لأمر الله والعصيان والخروج عن الحق. واضح يعني العرب يقولون إيه فسقت الرطبة, يعني خرجت من قشرتها, يعني فخروج شيء من شيء يسمى فسقا, هذا أصله في اللغة الفسقة يعني خرج, والمقصود هنا الخروج عن الحق أو الخروج عن طاعة الله, والمراد بالفسق هنا المعصية وقيل الكفر, وإنه لفسق الفسق يعني منه أكبر ومنه أصغر, فقد يكون الفسق هنا يعني قد يكون كفرا بمعنى الذبح لغير الله فهذا كفر, وقد يكون يعني معصية لأن الأكل مما لم يذكر اسم الله عليه يشمل الأكل من الميتة والأكل من متروك التسمية, فإذا الفسق سواء يعود على الأكل أو المأكول فقد في بعض صوره يكون كفرا إذا كان المقصود يعني الذبح لغير الله، وفي بعضها يكون يعني معصية. قال: والشياطين جمع شيطان مأخوذ من شطن بمعنى بعد. قال الشاعر: نأت بسعاد عنك نوى شطون، فبانت والفؤاد بها رهين. فإذا شطن يعني هناك اختلاف ايه عند علماء الصرف يعني في كلمة شيطان، هل هو مشتق من شطن أو من شاطة؟ بعضهم يقول من شطنة وبعضهم يقول من شاطة، شاطة يشيط. فإذا قلنا من شاطة يشيط يبقى الايه الألف والنون زائدتان، يبقى الألف والنون زائدتان. أما إذا قلنا من شطنة فإذا النون تكون ايه أصلية، يبقى النون تكون ايه أصلية. يبقى الشيطان إذا قلنا من شطن يبقى وزنها الحروف الأصلية نعوض عنها بالفاء والعين واللام، والزيادة نضعها كما هي. الشيطان يبقى نعوض عن الشين والطاء والنون بفاء وعين واللام، والحروف الزيادة النازلة يبقى وزنها ايه يطلع فيعال، صح؟ يبقى الشيطان على وزن فيعال لو قلنا إنه من شطنة. وأما لو قلنا شيطان من شاط يشيطه يبقى الحروف الأصلية الشين والياء والطاء الفاء والعين واللام والألف والنون زائدتان يبقى فعلان. يبقى الشيطان إما على وزن فيعال في رأي وعلى وزن فعلان في رأي، واضح؟ والذين نعم. فهنا المؤلف يقول مشتق من شطنة، وجعلوا هذا أرجح لأنه مصروف، يعني لأنه إيه لأنه مصروف بقول شيطان رجيم، فصرفه دليل على أن الألف والنون ليست زائدتين، النون أصلية. قال: ويطلق على المتمرد من الإنس والجن والدواب. الشيطان معناه المتمرد من الإنس والجن والدواب، واضح كلها إيه شيطان. لهذا قال تعالى: شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فالشياطين تطلق على شياطين الإنس وشياطين الجن. والدواب كذلك النبي صلى الله عليه وسلم وصف الإبل بأنها شياطين. قال: وسمي شيطانا لأنه بعد عن خلال الخير والبر. قال: والمراد بالشياطين هنا بعض أهل فارس الذين كتبوا للمشركين، لأن هنا تفسير إيه وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوا. فقيل الشياطين قيل لهم إيه الفرس، بعض الفرس كتبوا إلى للمشركين لمشرك العرب. طبعا سورة الأنعام مكية، فهذا في مكة قبل الهجرة، فكتبوا للمشركين يزخرفون لهم الميت ويقولون إن الله ذبحها بشمشار أي سكين من ذهب. وقيل إبليس وجنوده، التفسير الثاني قالوا الشياطين هنا شياطين الجن يعني إبليس وجنوده ووسوسوا للمشركين وأوحوا إليهم أن يجادلوا المسلمين. قال: والمراد بالأولياء على القولين مشركي قريش، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم، أوليائهم اللي هم مين؟ مشركو قريش. قال: والإيحاء الإلقاء إلى الغير، والمراد هنا ما لقيه أو لعلها ما ألقاه الشياطين من الشبه إلى أوليائهم، ما ألقاه الشياطين أو ما ألقته الشياطين من الشبه إلى أوليائهم، إما بطريق الكتابة إن قلنا إن الشياطين من فارس، أو بطريق الوسوسة إن قلنا إن الشياطين إبليس وجنوده، واضح؟ ومن هذا الباب يعني تعرفون قصة إيه؟ يعني المختار بن عبيد الله الثقفي، المختار بن عبيد الله الثقفي عندما ادعى النبوة وقال إنه يوحى إليه، المختار بن عبيد الله الثقفي ادعى النبوة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا الأثر يعني روي عن الصحابيين الكريمين ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما. يعني كل منهما يعني لما قيل له إن المختار بن أبي عبيد الثقفي يزعم أنه يوحى إليه, ففي الرواية عن ابن عباس قال صدق, قال صدق, فتعجب الناس يعني كيف يوحى إليه قال صدق, قال صدق, ثم قرأ قال إيه وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلكم, فقال صدق يعني يوحى إليه, الشياطين توحي إليه, الوحي قد يكون من الله وقد يكون من الشيطان, ونفس المعنى ورد عن ابن عمر أيضا. أحسنت, هو هذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني أخبر أنه سيخرج يعني من يدعي النبوة من ثقيف, فقال يخرج من ثقيف كذاب ومبير, كذاب ومبير. فأسماء رضي الله عنها فسرت الكذاب بالمختار بن أبي عبيد الثقفي والمبير الحجاج بن يوسف الثقفي, وقالت هذا في وجه الحجاج, يعني قالت للحجاج أما الكذاب لما قتل ابنها عبد الله بن الزبير قالت له يعني أما الكذاب, قالت إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخرج من ثقيف كذاب ومبير, ومن ثقيفة كذاب ومبير, أما الكذاب فقد رأيناه وأما المبير فلا أراه إلا أنت, مبير يعني طاغية أو نعم. طيب قال ومعنى ليجادلوكم ليخاصموكم ويشبهوا عليكم في شأن الميتة. والجدال مأخوذ من الأجدل وهو طائر قوي, أو من الجدالة وهي الأرض, أو من الجدل وهو الفتل الشديد, واللام للتعليل والضمير المرفوع للأولياء ليجادلوكم, والمنصوب للمؤمنين الواو, الضمير يعني كلمة ليجادلوكم فيها ضمير رفع وضمير نصب, ضمير الرفع اللي هو واو الجماعة وضمير النصب اللي هو ايه كاف الخطاب, فقال ضمير الرفع يعود على الشياطين, ودليل وضمير النصب اللي هو كم يعود على المؤمنين, او الضمير المرفوع يعود على الأولياء اللي هم أولياء الشياطين, الشياطين يحن إلى الأولياء والأولياء يجادلون المؤمنين, فالضمير الرفع والواو يعود على أولياء الشياطين والضمير الكاف يعود على المؤمنين. قال والمخاطب بقوله وإن أطعتموهم المؤمنون, وإن أطعتموهم الضمير الخطاب هنا للمؤمنين. وجواب الشرط إنكم لمشركون, قال وحسن حذف الفاء منه كون فعل الشرط ماضيا, واضح يعني جواب الشرط هنا غير مقترن إيه بالفاء, قال وهذا حسن لأن فعل الشرط ماضي. قال وقيل إن الكلام على تقدير اللام الموطئة للقسم أي ولئن أطعتموه, وقوله إنكم لمشركون جواب للقسم المقدر, وعلى هذا فجواب الشرط محذوف لسد جواب القسم مسده, واضح يعني أحيانا إيه يجتمع قسم وشرط فيأتي جواب القسم يغني ويسد عن إيه عن جواب الشرط. قال والجملة مستأنفة للتنفير والتهديد على الشرك في التشريع, يبقى هنا إنكم لمشركون نوع الشرك هنا الإشراك في التشريع أي في تحليل الحرام وتحريم الحلال, يعني لو أطعتم هؤلاء الذين اعترضوا على حكم الله بتحريم الميتة اعترضوا بعقولين, قالوا الميتة ذبحها الله كيف تحرمون ما ذبحه الله وتبيحون ما ذبحتموه أنتم, فاعترضوا بعقولهم على حكم الله تعالى, فوصفهم الله تعالى بأنهم إيه مشركون أشرك, يعني جعلوا أنفسهم شركاء لله تعالى في التحليل والتحريم يحلون ويحرمون بأهوائهم, لأن من أحل قال وإنما وصف مطيعهم بالشرك لأن من أحل شيئا مما حرم الله أو حرم شيئا مما أحل الله فهو شرك لأنه أثبت حاكما غير الله, ومن كان كذلك فهو مشرك كما ثبت في حديث عدي بن حاتم الطائي لما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله من دون الله والمسيح ابن مريم، أي واتخذوا المسيح ابن مريم من دون يعني ربا من دون الله. وقال ما كنا نعبدهم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم أما كانوا يحلون لكم ويحرمون، فهذه هي عبادتهم يعني. قال ما يؤخذ من الآية من الأحكام. أولا تحريم ما لم يذكر اسم الله عليه، تحريم ما لم يذكر اسم الله عليه، وقلنا هذا يشمل إيه؟ ثلاثة أشياء، يشمل متروك التسمية، ويشمل يعني متروك التسمية الذي يعني لم يسمى عليه الله ولا سمي عليه غير الله، ويشمل الميتة التي لم تزكى أصلا لم تذبح، ويشمل ما ذبح لغير الله أو سمي عليه غير الله، فكل هذا يدخل فيه. ثانيا اتصاف أكله بالفسق، إما الأكل أو الآكل كما مر وإنه لفسق، إما يعود على الأكل أو حتى المأكول أيضا يسمى فسقا، فأكل ما لم يذكر اسم الله عليه سماه الله تعالى فسقا. ثالثا التحذير من إطاعة الشياطين، التحذير من إطاعة الشياطين. رابعا شرك من أطاع غير الله في التحليل والتحريم. طيب في أي سؤال في هذه الآية؟ نعم الميتة ومتروك التسمية وما ذبح لغير الله. نعم بعدها يذكر قول الله تعالى أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. قال الغرض الذي سيقت له الآية تنفير المسلمين عن إطاعة المشركين بالإشارة إلى أنهم مستغنون بأنوار الوحي الداحضة لشبه الكافرين الخابطين في ظلمات الكفر. يعني قد سياق الآيات أنها وردت بعد أن حذر الله تعالى من طاعة الكفار في تحليل الحرام وتحريم الحلال، فبين سبحانه أن الكفار موتى في ظلمات وأن المؤمنين أحياء وفي نور، فمن كان حيا وفي نور يعني عليه أن يستغني عن طاعة من كان ميتا في الظلم. والمناسبة بين هذه الآية وما سبق أنه لما نهاهم عن إطاعة المشركين ضرب لهم مثلا ينفرهم عن إطاعتهم، والهمزة للإنكار أو من كان ميتا، يعني هي همزة استفهام، ولكن الاستفهام هنا غرضه الإنكار. والواو للعطف على مقدر مفهوم من السياق والتقدير أأنتم مثلهم ومن كان ميتا فأحييناه إلى آخره. والمراد بالميت هنا الهالك في ضلالته وحيرته، ومعنى فأحييناه فحركنا قلبه للإيمان وهديناه له، والمراد بالنور قيل القرآن وقيل الإسلام، وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، فقال النور الذي يمشي به في الناس نور القرآن أو نور الإسلام. ومعنى يمشي به في الناس أي يهتدي به في سلوكه الفردي والاجتماعي، والمراد بالظلمات الضلالات والجهالات. ومعنى ليس بخارج منها أي هي مطبقة عليه من جميع نواحيه. قال وهذا مثل ضربه الله لكل مؤمن وكافر أو لعمر وأبي جهل، يعني ورد في تفسير الآية في سبب نزولها أنها نزلت في شأن عمر بن الخطاب وأبي جهل ابن هشام، فلما قال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم أعز الإسلام بأحب العمرين إليك، فهدى الله تعالى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأسلم، وبقي أبو جهل على كفره. فورد أن الآية نزلت في هذا، وإذا يكون أو من كان ميتا فأحييناه، هو عمر رضي الله عنه كان ميتا يعني حال كفره، فأحييناه يعني هديناه للإيمان وجعلنا له نورا، أي جعل الله من أهل الإسلام والقرآن. كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، وهو أبو جهل. وكما مر يعني العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، يعني حتى لو كانت الآية بهذا السبب فالعبرة بعموم لفظها تشمل كل مؤمن هو داخل في قوله ميتا فأحييناه، وكل كافر داخل في قوله كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. كل كافر ختم الله له بالكفر أو قضى عليه بالكفر أن يبقى عليه ويستمر عليه فهو داخل فيه. وقيل المراد بالميت أنه كان نطفة جامدة، وعلى هذا فيجوز أن يراد به رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أعطاه الله القرآن. قال هناك تفسير أيضا يقول أو من كان ميتا فأحييناه، يعني كان نطفة جامدة فأحييناه، يعني فجعلناه حيا وجعل له نورا، فقالوا هذا مثل للرسول صلى الله عليه وسلم في بعض التفاسير. قال والصحيح أنه مثل عام لكل مؤمن وكافر. قال ومن في قوله من كان مبتدأ خبره كمن، إذن إيه من كان من مبتدأ والخبر شبه الجملة كمن مثله في الظلمات أي كالذي. وجملة مثله في الظلمات صلة هذا الموصول، كمن من اسم الموصول بمعنى الذي، ومثله في الظلمات مثله مبتدأ في الظلمات خبر، والجملة من المبتدأ وخبره هي صلة الموصول. تعرفون كل اسم موصول يأتي بعده جملة يقال جملة الصلة لا محل لها من الإعراض. وجملة ليس بخارج منها حال من المستقر في الجار، في الجار يعني حرف الجر يعني. قال ما يؤخذ من الآية من الأحكام، أولا وجوب الاستغناء بالوحي، ثانيا الإيمان بالقدر. إذن المؤمن يعني قدر الله تعالى له الإيمان، والكافر قدر الله تعالى له الكفر. الاستغناء بالوحي يعني عن الآراء والعقول، يعني لأن الكفار جادلوا واعترضوا على الوحي بعقولهم وآرائهم، وأمرنا الله تعالى أن نستغني بالوحي يعني بما جاءنا من عند الله، ونترك الآراء والأهواء المعارضة لأمر الله تعالى. الآية التي بعدها قال تعالى وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. قال سبب نزول هذه الآية أن المشركين كانوا يفرزون لله جزءا من حروثهم وأنعامهم لقرى الأضياف والإنفاق على المساكين، يعني كانوا إذا جنوا المحصول من الحروث اللي هو الزرع يعني والأنعام التي عندهم الأنعام الإبل والبقر والغنم، فكانوا يفرزون يعني يخرجون جزءا منها يجعلونه لله. الجزء الذي لله يستعملونه في ماذا؟ يستعملونه في قرى الضيف والإنفاق على المساكين. ويفرزون لأصنامهم جزءا آخر لسدنتها، ويجعلون جزءا من الزروع وجزءا من الأنعام للأوثان التي تعبد من دون الله، وهذه تعطى لسدنة الأوثان يتصرفون فيها. سدنة لهم الذين يحرسون الأوثان ويعتنون بشأنها وكذا. قال ولم يكتفوا بهذا الجرم الشنيع، بل كانوا يؤثرون آلهتهم على الله، فكانوا إذا حملت الريح شيئا من النصيب المجعول لله وألقته على المجعول لآلهتهم تركوه ولم يردوه، يعني يجعلون الزروع التي لله في جهة والزروع التي للأصنام في جهة، فأحيانا تأتي الرياح وتحول جزءا من الذي لله تحوله تخلطه بالجزء الذي للأصنام، فلا يهتمون لذلك ويتركونه. وحجتهم في هذا يقولون الله غني عن هذا، يعني الله مش محتاج لهذا، فيتركونه للأصنام. وإذا حملت شيئا من المجعول لآلهتهم وألقته على المجعول لله ردوه، لكن يكونون في غاية الحرص لو شيء من نصيب الأصنام راح للجهة التي لله لا يهتمون بأخذه ورده مرة أخرى. وإذا تلف المجعول للأصنام أخذوا مكانه من المجعول لله. وعندما يتلف شيء من المجعول للأصنام، مثلا بهيمة من المجعول للأصنام ماتت، يروح يأخذ واحدة من المجعولة لله ويحطها مكانه. وإذا تلف المجعول لله لم يجعلوا مكانه شيئا. وحجتهم يقولون يا الله تعالى غني والله، لكن الأصنام لا، لازم حقها يصل إليها كاملا. قال والغرض الذي سيقت له بيان سفاهة المشركين وفساد عقولهم. وهذه الآية الكريمة يعني دليل على أنه يعني على أن كفار قريش يعني كانوا يعرفون الله تعالى ويصرفون له بعض العبادة. يعني هذا رد أيضا على من يدعي أن مجرد الإيمان بوجود الله والإقرار بوجود الله أنه كاف يعني للنجاة حتى لو عبد معه غيره. فهذا الكلام يعني كلام منكر وباطل ومصادم لكتاب الله تعالى، لأن كفار قريش كانوا يقرون بوجود الله تعالى بل ويتقربون له ببعض العبادات. وهذه الآية من ضمن الأدلة على أنهم يعني كانوا يقرون بوجود الله، وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام، ذرأ يعني خلق من الحرث والأنعام نصيبا. فإذا يعني كانوا يقرون بوجود الله ويعترفون بوجود الله ويتقربون إلى الله تعالى ببعض الزروع وبعض الأنعام، ومع ذلك فهم كفار ومخلدون في جهنم لأنهم كانوا يعبدون مع الله غيره. فلا يكفي أن يقر بوجود الله إذا كان يعبد مع الله غيره. واضح؟ قال والغرض الذي سيقت له بيان سفاهة المشركين وفساد عقولهم. يعني هنا سبحان الله مناسبة يعني تسلسل الآيات، الله سبحانه وتعالى ذكر اعتراض المشركين على شرع الله تعالى، فيبين سبحانه سفاهة المشركين، هؤلاء الذين يعترضون على شرع الله بلغت بهم السفاهة إلى هذا الحد. قال ومناسبتها لما قبلها أنه لما بين تعالى قبح طريقتهم من تحليل الحرام وتحريم الحلال وسوء معتقدهم عقبه بذكر أنواع أخرى من أفعالهم القبيحة وجرائمهم الشنيعة. قال وقوله وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا. يعني هنا من فوائد هذا الكتاب الذي معنا أنه بالإضافة إلى تفسيرات الأحكام فيه بعض التدريب على إعراب القرآن، يعني في تقوية في تدريب عملي يعني على الإعراب نستفيد منه إن شاء الله في تقوية النحو واللغة. قال وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا. قال الواو للاستئناف، الاستئناف يعني بداية كلام جديد. وجعلوا أي صيروا، وجعلوا أي صيروا حولوا يعني التصير الشيء. قال والضمير للمشركين، يعني من الذين جعلوا؟ قال المشركون. والمفعول الأول والمفعول الأول قال في قوله مما ذرأ، يعني أصل مما ذرأ أصلها من ما، يعني أصل مما ذرأ أصلها من ما، فقال من ما، من في قوله مما ذرأ على أنها تبعيضية. والمفعول الثاني نصيبا، والمفعول الثاني نصيبا. فإذا إيه يعني جعل تنصب مفعولين أصلهما المبتدأ والإيه، يعني أحيانا تنصب مفعولين، يعني تنصب مفعولين لا يشترط أن يكون أصلهما المبتدأ والخبر. فجعل نصبت إيه مفعولين، فالمفعول الأول اللي هو مما ذرأ، والمفعول الثاني نصيبا. قال ولله متعلق بجعل، يعني يمكن أن تقول مثلا إيه جعل الدقيقة خبزا، أو مثلا جعل مفعول به ولا إيش به؟ نعم مفعول به ولا إيش؟ لا مفعول على المفعول الأول مفعول به، يعني جعل تنصب مفعول، مفعول به أول ومفعول به ثاني، مفعول به أول ومفعول به ثاني. نعم. فإذا إيه مما يعني تقول مثلا جعل الدقيقة خبزا، أو جعل العنب خمرا مثلا، يعني صير العنب خمرا، أو صير الدقيقة خبزا، أو صير. فالمفعول به قد يكون شبه جملة، يعني قد يكون شبه جملة. فيقال ولله متعلق بجعل، ومن الحرث والأنعام متعلق بزرأ، ويجوز أن يكون جعلوا بمعنى فرزوا وعينوا، فهي تتعدى لواحد. يعني هناك أفعال تنصب مفعولا واحدا يقال متعد مفعول واحد، وأفعال تنصب مفعولين. فجعل قال يعني يمكن تفسيرها جعلوا بمعنى فرزوا وعينوا، فحينئذ تكون متعدية لمفعول واحد وهو نصيبا. وعلى هذا فقوله لله متعلق بجعل، وكذلك مما ذرأ. ونقول مما ذرأ على هذا التفسير لا نقول هي مفعول أول، وإنما نقول متعلق بجعل، لأن الجر والمجرور يتعلق بالفعل. قال وقوله من الحرث والأنعام بيان لما، وجعل لله مما ذرأ يعني مما خلق، فقال ما تحتاج إلى إيه تبيين، مما زرأ يعني ما خلق، ما الذي ما المقصود بما زرأ؟ قال من الحرث والأنعام، فهنا إيه بيان للمقصود بما زرأ. وعلى هذا فمن بيانية، والتقييد بهذه القيود للتنبيه على فرط جهالتهم. وزرأ بمعنى خلق، زرأ بمعنى خلق، والحرث الزرع، والأنعام الإبل والبقر والغنم، والنصيب الجزء. قال وفي الكلام حذف دل عليه ما بعده، والتقدير جعلوا لأصنامهم نصيبا كذلك. وقوله فقالوا هذا لله إلى آخر الآية، قال الفاء فيه تفسيريا، فالجملة تفسير لجعله، فقال الفاء هنا يقال لها فاء الفاء التفسيرية، يأتي بعدها جملة تفسر ما قبلها. فجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، وبعدين تفسير هذا الجعل فقالوا هذا لله. قال والزعم الكذب، وقد قرئ بفتح الزاي وضمها، يعني الزعم والزعمها، والمعنى واحد. وتقييد الأول بالزعم للإشارة إلى أنهم لا يعملون بمقتضى، ولهذا لم يقيد به الثاني، لم يقيد به الثاني. يعني تلاحظون هنا إيه أن الله تعالى قال وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم، أو في القراءة الأخرى بزعمهم، فقالوا هذا لله بزعمهم. فهنا يعني قالوا هذا لله، الله سبحانه وتعالى إيه قيدها بهذا القيد، قال بزعمهم، يعني زعموا أن هذا لله. لماذا قال بزعمهم؟ لأنهم لم يوفوا بهذا الكلام، يعني قالوا هذا لله وبعدين قال بزعمهم، أي ادعوا ذلك ولم يوفوا به. وهذا لشركائنا، هنا يقول لماذا لم يقل هذا لشركائنا بزعمهم، قال هذا لله بزعمهم، وهذا لشركائنا لم يقل بزعمهم، لأنهم إيه التزموا بذلك ووفوا به. اللي قالوا هذا لشركائنا فعلا إيه أعطوه للشركاء، أما الذي قالوا هذا لله زعموا ذلك، زعموا أنه لله، والله تعالى لا يقبله، وهم لم يوفوا بشرطه. الله تعالى أصلا إيه لا يقبل ما أشرك به معه، يعني من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فهم يزعمون أنه لله، يعني هذا في زعمهم أنه لله، لكنهم لم يوفوا بقولهم، والله تعالى لا يقبله أن يكون له. قال وقوله فما كان لشركائهم إلى آخر الآية بيان وتفصيل لهذا الزعم، يعني توضيح بعد أن قال الله تعالى بزعمهم، توضيح لماذا قال بزعمهم، قال لأنهم ما كان لله يعطونه للشركاء ويعطون بعضه للشركاء، وما كان للشركاء لا يعطونه لله. وقوله ساء ما يحكمون، ساء بمعنى قبح، والمخصوص بالذم محذوف تقديره حكمهم، يعني قسمتهم الفاسدة. ساء ما يحكمون يعني قبح حكمهم. قال ما يؤخذ من الآية، أولا جهالة المشركين، ثانيا جورهم يعني ظلمهم، ثالثا إيثارهم لآلهتهم على الله تعالى. طيب نكتفي اليوم بهذا القدر في آيات الأحكام، إن شاء الله نصلي العشاء وبعد العشاء نأخذ درس أحاديث الأحكام إن شاء الله. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.